بمنع شعوري لا يناجي شعورك، بمنع شعوري لا يناجي شعورك، قلبك عنيد وخافق الود حساس. بمنع شعوري لا يناجي شعورك، قلبك عنيد وخافق الود حساس. بقطع رجا نفس متمنى بتزورك، بجبر عزا قلب الشجاع واقطع الياس، قلب هوى ضاعوا غوى في بحورك. نصيت انا به شاطي العزم والباس، لقيت في دربي بقايا زهورك. هامت على وجه البحر فوق قرطاس، اخذتها وزرعتها تحت سورك على امل تنبت اذا هب نصاص.